الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وهذا العنوان لو عنون عليه بالجزاء من جنس العمل لكان أشبه. والحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسمه. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 6 أعمال والجزاء عليها. الأول أن من نفس عن المؤمن كربة نفس عنه كربة أعظم منها لكونها تقع يوم القيامة. وكرب الدنيا كلها لا تساوي كربة من كرب يوم القيامة. هذا يبين لنا عظيم جزاء من نفع أخاه المسلم لا سيما في تنفيس الكرب. الثاني التيسير على المعسرين، فمن يسر عليهم يسر عليه يوم القيامة. التيسير عليهم لا سيما في سداد الأموال والديون، وإن لم يكن فيه إلا حديث صحيح أنه يؤتى برجل من أهل النار لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان ييسر على المعسرين. إذا أرسل غلامه إليه فوجده وسلم قال: دعه على الله أن ييسر علينا، فلم يفعل غير هذا، فيدخله الله الجنة يوم القيامة. يسر يسر عليه أعظم تيسير. وفي أن من ستر مسلما، هذا الأمر الثالث، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وستر المسلم حسا ومعنى، فستره معنى بأن يستر عليه عورته المعنوية للوقوع في المعصية ونحو ذلك، إلا أن يجاهر بها فحينئذ هو الذي آذى نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. ويستر عورته الحسية والإنفاق على المعوزين وعلى المساكين، وستر عوراتهم بالملابس أو بالأغطية في الشتاء ونحو ذلك. الرابع والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن باب نفع الآخرين كثير ذيل على الثلاث بأمر عام، وهو إعانة المؤمن بكل ما فيه إعانته، حتى ولو كان بفتية تعينه على أمر الله جل وعلا، أو بتذكير ونصح أو تعليم وغير ذلك مما يعينه على أمر دنياه أو أمر أخرى. الخامس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا يبين لك تيسير الله رب العالمين على من طلب علما، سلك يسلك به طريقا إلى الجنة، ييسر الله رب العالمين له هذا الطريق بالاهتداء بأعمال أهل الجنة في الدنيا، والاهتداء إلى الجنة نفسها في الآخرة. ثم أردف أمر طلب العلم بما يبين أساسه، وهو أن يكون في بيوت الله جل وعلا، بالاجتماع على كتاب الله جل وعلا ومدارسته. وجزاء هؤلاء نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة وذكر الله جل وعلا، وإن لم يكن إلا ذكر الله سبحانه وتعالى لكفى، لأن من ذكر الله جل وعلا ذكره الله، وهؤلاء يذكرونه بالعلم ومدارسة كتابه. وذيل على ذلك كله بأن الأنساب لا تنفع، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، فالمعول على العمل وليس على النسب. الحديث 37، فضل الله تعالى ورحمته، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. لا يهلك على الله إلا هالك لعظيم الرحمة، ولا يهلك على الله إلا هالك لوضوح المحجة. فهذا اللفظ أتى في موضعين، لا يهلك على الله إلا هالك لما قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ولا يهلك على الله إلا هالك لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال النووي رحمه الله: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة أي أنها لا تنقص. وإن عملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق إلى مرضاته. هذا حديث عظيم جدا يبين فضل الله جل وعلا ورحمته على عباده، وأنه لا يهلك عليه إلا هالك. وقول إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات يعني كتبها كتابة قدرية قدرها عليه. وأما المكتوب شرعا فالحسنات، المطلوب منك شرعا الحسنات، أما هنا كتبها يعني كتبها قدرا وكونا. وقوله كتبها يعني الحسنات والسيئات يشمل أمرين: كتابتها، كتابة عمل الخلق لها يعني الحسنات والسيئات، وكتابة ثوابهما إذا عمل الخلق بهما، وكلاهما حق. كتبها يعني كتب عمل الخلق للسيئات والحسنات، الله عز وجل كتب كل شيء وما يفعله الخلق، وكتب ثوابهما، والثاني هو الذي يدل عليه السياق، وكلا المعنيين صحيح. والحسنة اسم لكل ما وعد الله عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الله جل وعلا به، والسيئة كل ما توعد الله عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الله عنه على وجه التحريم. فتختص السيئة بالمحرمات، وتختص الحسنة بالفرائض والنوافل والمباحات التي تعمل بنية صالحة. والمراد بالهم ها هنا هم الخطرات، لأن الهم همان: هم خاطرة وهم إصرار، هم إخطار وهم إصرار. خاطرة لا يسترسل معها، وإصرار يصر عليه ويعقد القلب عليه، فما عقد القلب عليه أخذ به، لكن ما هم به ولم يعقل القلب عليه ولم يعمله لله فحينئذ يجازى عليه بالخير. فالعبد بين السيئات والحسنة في أربعة أحوال. الحال الأولى هم بحسنة فلم يعملها، كتب الله له حسنة، هذا فضل من الله عز وجل. طب إن عملها كتبها الله له 10 حسنات ويضاعف الله أضعافا كثيرة ولا يدرك نهاية للتضعيف، وكل على حسب إسلامه وإيمانه. طيب إن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة ولا تضاعف كما، قد تضاعف كيفا لمن فعل المحرم في الزمان المعظم أو في المكان المعظم. فإن لم يعملها، هنا نظر أهل العلم أولا هل لم يعملها لله أم لغيره، إن لم يعملها لله جوزي عليها حسنة كاملة. فإن تركها لغيره هذه يعاقب عليها. طيب إن تركها لعلة أخرى مع إصرار قلبي عليها جوزي عليها. طيب إن ذهل فؤاده عنها وهو هم خطرات، هذا لا حسن ولا سيئة. واضح؟ يعني واحد هم بالزنا، هم بالزنا ثم ذهب إلى هذا المكان، هذا لا يسمى هم خطرات وإنما هذا هم إصرار. طيب فوجد أناسا عند البيت فانصرف، هذا ما انصرف لله. طيب فلما وصل هناك تذكر الله عز وجل عظمته، هذا ذهب انصرف لله. فينظر في كل حالة على حدة وليس كل على صفة واحدة. الحديث 38، العبادة لله وسيلة القرب والمحبة، وهو حديث الولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري وهو من أفراده. وهذا الحديث العظيم فيه بيان جزاء من عاد أولياء الله، وهو أنهم في حرب من الله جل وعلا، ومن يطيق حرب الله؟ وأولياء الله جل وعلا في الشرع كما قال شيخ الإسلام كل مؤمن تقي هو لله ولي، هذا في الشرع فيدخل فيه الأنبياء والمرسلين. أما في الاصطلاح فهو كل مؤمن تقي غير نبي، غير نبي، هذا هو الولي في الاصطلاح المراد في كتب المعتقد. وأما في الشرع فيشمل الأنبياء فأنهم أولى أولياء الله جل وعلا. والمراد هنا في الحديث المعنى الشرعي، فمن عاد أولياء الله على رأسهم الأنبياء فقد آذنه الله بالحرب. ومعاداة أولياء الله المراد بها معاداتهم لدينهم لا للدنيا. وبين الله جل وعلا في هذا الحديث أن الدين فرض ونفل، أن الواجب أن المطلوب إلى العبد فعله فرض ونفل، خلافا للأحناف الذين قالوا فرض وواجب ونفل. ودائما في الأحاديث يأتي الفرض مع التطوع، الفرض مع النفل. وبين الله جل وعلا السبيل إلى محبته، وذلك بالإتيان بالفرائض والإكثار من النوافل، فمن فعل ذلك وفقه الله جل وعلا في سائر أفعاله وألهمه مرضاته سبحانه وتعالى. صلاة المغرب. الله أكبر. الحديث التاسع والثلاثون: التجاوز عن المخطئ والناس والمكره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم. رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، والوضع نفي وجود الإثم مع وجودهما، يعني الفعل موجود ولكن الإثم المترتب المؤاخذة مرفوعة، ومرفوع الإثم. هذا في بيان فضل الله جل وعلا على هذه الأمة المرحومة بوضع المؤاخذة عنها في هذه الأحوال، وهي مما اختصت به هذه الأمة، وهي مما اختصت به هذه الأمة. وهذا يحل لك إشكالات، وهو أن آدم لما نسي أخذ بنسيانه، ويأتي مثل هذا في النصوص. وكذلك ما يرد في بعض النصوص من الإكراه على بعض الأفعال، وهذا يحل إشكال حديث الذبابة، هذا لو صح الحديث. ففيه تجاوز الله جل وعلا عن الخطأ والنسيان، والخطأ وقوع الشيء بلا قصد، والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر لديه، والإكراه الإرغام على ما لا يريد العبد من قول أو عمل دون الاعتقاد، فإنه لا إكراه فيه. والله عز وجل لما نطق المؤمنون بما علمهم الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت كما عند مسلم. فالخطأ معفون والنسيان معفون، وكذلك الإكراه. الدنيا وسيلة ومزرعة للآخرة. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله في شرح على البخاري: قال أبو الزناد: معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا. وهذا كما مر يكون على منزلتين: منزلة الغريب ومنزلة عابر السبيل، والمراد الزهد في الدنيا وما في أيدي الناس على ما مر بيانه قريبا. الحديث الحادي والأربعين. حديث الحادي والأربعون: علامة الإيمان. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. والهوى الميل المجرد، الهوى هنا هو الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، ومنه قول ابن عباس: كل هوى ضلالة. فالمراد هنا الهوى الميل إلى خلاف الحق، أما هنا المراد الميل المجرد، أن يكون ميل المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبعا لما جئت به، إن كان المراد ما جاء به أصل الدين، فمن كان هواه غير متابع له فهو كافر خارج من الملة. وإن أريد به ما جاء به من شرائع الإسلام مما ليس من أصل الدين، فهذا يكون نقصان في إيمانه، فالأول نفي الأصل والثاني نفي الكمال. ويدل على هذا الحديث قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجعل المرء ميله مع دين الله جل وعلا خلافا لهواه ومشتهاه. الحديث الأخير وهو 42 في التراجم، وهو 43 عدا، لأنه مضى معنا في الترجمة 27 حديثان، حديث النواس وحديث وابصة. سعة مغفرة الله جل وعلا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث يبين سعة مغفرة الله جل وعلا، ومن أسبابها الدعاء المقترن بالرجاء: دعوتني ورجوتني، حينئذ يغفر الله رب العالمين للداعي الراجي ما عنده. وكذلك الاستغفار وأبوابه كثيرة جدا، ومنها الصلاة والوضوء وغير ذلك من أعمال الصالحات لا سيما الذكر، فيتحصل بها المرء على مغفرة الذنوب. فالاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنوب والوقاية من آثارها. الثالث توحيد الله جل وعلا، وذكره أخيرا لأنه أعظم ما يمحى به الذنوب، توحيد الله جل وعلا. وفي كتاب التوحيد للإمام ابن عبد الوهاب باب في التوحيد وما يمحو الله به من الذنوب، أو وما تحقيق التوحيد وما يكفر الله به من الذنوب، وهو أعظم شيء يكفر الله رب العالمين به من الذنوب. حتى لو جاء المرء بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا فإن الله رب العالمين يغفر له طالما كان موحدا. وهذا آخر البيان على هذه 40 المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.